فلم تروا بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن فأنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يجد وماله وولده مكروا مكركم كبار ومكروا مكركم كبار ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن جدا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاته الكفر مما خطاياهم أغرق أغرق أغرقوا فأدخلوا نارا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادا ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين هم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي رب اغفر لي

ولا تزج الظالمين إلا تبارا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي من وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه دمع نفر من الجن فقولوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا. يهدي إلى الرشد يهدي إلى الرشد فآمنا به. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين ولا تزد الظالمين إلا تبارا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فصاحوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنا لمسنا السماء

أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ليعلم أن قد بلغ رسالات ربه وأحاط بما لديهم وأحصى وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نفسه أو انقص منه قليلا زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم. وأحصي كل شيء إن عددا. ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصي كل شيء إن عبد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربه وأحاط بما لديه. كل شيء عبدا. ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربه وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أنقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليه قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن ناشئة الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. بالمشرق والمغرب لا إله إلا هو. لا وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. صدق الله.